بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هذه هي الحلقة أيها الأحبة، هي الحلقة 18 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة، ولا زال الحديث عن آية التيمم. قال الله تعالى: فامسحوا، عن آية الوضوء وآية التيمم. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع، يقال مسح الرجل المرأة إذا جامعها، والمسح مسح الشيء بالسيف وقطعه، ومسحت الإبل، مسحت الإبل يومها إذا سارت، والمسحاء المرأة الرسحاء، المرأة الرسحاء التي ليس لها مؤخرة. والمراد هنا بالمسح عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة، جر اليد على الممسوح خاصة، فإذا كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة باليد إلى اليد وجرها على الممسوح، وهو مقتضى قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية التي معنا. وقوله منه يدل على أنه لا بد من نقل التراب إلى محل التيمم، وهو مذهب الشافعي، وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك وغيره إلى أنه لا يشترط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما، وفي رواية نفض يديه ثم تيمم. قال الشافعي: لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بلل ينقل إلى الرأس، فكذلك المسح بالتراب لا بد من النقل، لا بد من النقل. ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه، وأجاز بعضهم أن لا يتتبع كما يتتبع في الوضوء، وكذلك ما بين الأصابع في الرأس، وهو في المذهب ما بين الأصابع في الرأس. قوله تعالى: بوجوهكم وأيديكم، بدأ بالوجه قبل اليدين، وهذا مذهب الجمهور. وعند البخاري من حديث عمار في باب التيمم ضربة ذكر اليد قبل الوجه، وقال بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء، وإن كان الأصل هو تقديم الوجه قبل اليدين. أما أين يبلغ بالتيمم في اليدين، أين يعني إذا تيمم إلى أي منطقة من اليدين يصل التيمم، هذا قيل بأنه يكون كما يكون، يكون كما يكون الوضوء. فالتيمم هنا بدل عن الوضوء في التطهر، أي أنه لا بد منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح، لا ليس لا بد في جميع أعضاء الوضوء، بل يكفي في التيمم مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. التيمم هو يقوم في ما يقوم مكان الوضوء، في أن الإنسان يستطيع أن يصلي ويقضي به الفريضة، لكن لا يتيمم الإنسان إذا أراد أن يتيمم لا يفعل كما يفعل في الوضوء يديه ووجهه ورأسه ورجليه، لا يحتاج إلى هذا. كيفية التيمم، هناك أقوال في كيفية التيمم. قيل مذهب الإمام الشافعي أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين، هذا إلى أين يبلغ التيمم، ذهب الشافعي إلى أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهم على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السلقة: فاقطعوا أيديهما. وقيل أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، يمسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في مذهبه في القديم. وقيل أنه يكفي مسح الوجه، يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. أخرج لما أخرج الإمام أحمد أن رجلا أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت، يعني حدثت لي جنابة فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمكعت في التراب، يعني تمرغت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال له إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه ومسح بها وجهه وكفيه. وفي رواية أخرى قال ضربة للوجه والكفين. وأخرج الإمام أحمد أيضا عن شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا عبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي، فقال عبد الله قال لا، فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح بكفيه جميعا ومسح بوجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك. قال فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فما درى عبد الله ما يقول، وقال لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا ضرب الماء على جلده أن يتيمم. ثم قال الله تعالى هنا في هذه الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. استدل الإمام الشافعي على أنه لا بد في التيمم من أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، يعلق بالوجه واليدين منه شيء، لما روى الشافعي عن ابن الصمة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يسلم عليه فلم يرد، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جداي فحته بعصا كانت معه فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه، وقوله مسح ذراعيه وجهه يدل على أن المسح إنما يكون للذراعين، يكون للوجه واليدين، الوجه واليدين. وهذا يعني كل هذه الأمور فيها بيان وتيسير على هذه الأمة. قال الله تعالى بعد ذلك استدلالا وتأكيدا على التيسير على هذه الأمة قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرع لكم. الله سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الدين ما جعل فيه من حرج على الناس، وإنما جعل فيه التيسير عليهم، جعل فيه التيسير والتسهيل عليهم. فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن، أي في الدين، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يشق على عباده لأمرهم بالبحث عن الماء، ولا يصلي الإنسان إلا وهو على طهارة بالماء، وهذا فيه مشقة على الناس وفيه يعني فيه مشقة عليهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى سهل لهم أمر عبادتهم. فإذا لم يجد الإنسان الماء لعدم أو نحو ذلك، أو لم يستطع استعمال الماء يعني كان مريضا ويؤذيه الماء، فإنه يتيمم ويصلي.

والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة يعني ستر، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قوله تعالى: ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم. تمام النعمة هنا أو الذي تتم بها النعمة أربعة أقوال، أحدها بغفران الذنوب. قال محمد بن كعب القرظي قال ما عن حمران قال: مررت على عثمان بفخارة من ماء بها فدعا بها فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاثا ما حدثتكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يقول ما توضأ عبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. قال محمد بن كعب: وكنت إذا سمعت الحديث التمسته في القرآن فالتمست هذا فوجدته في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال: فعلمت أن الله لم يتم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه القول الثاني في المراد بتمام النعمة قالوا: بالهداية إلى الإيمان وإكمال الدين، وهذا مروي عن ابن زيد. الثالث بالرخصة في التيمم، قاله مقاتل وأبو سليمان. وأما الرابع فببيان الشرائع لهذه الأمة، وأي أذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به هذه الآية جاءت بعد الآية التي فيها تمام هذه النعمة، أي واذكروا نعمة الله عليكم يعني النعم كلها وفي هذا حث على الشكر للنعم. فالله تعالى يقول لعباده مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه الآية المراد بها وميثاقه الذي وثقكم به، المراد بها البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وقال الله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والمراد بالميثاق في هذه الآية أقوال، أربعة أقوال. الأول أنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. قاله ابن عباس قال: لما أنزل الله الكتاب وبعث الرسول فقالوا آمنا ذكرهم ميثاقهم الذي أقر به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء. القول الثاني أنه الميثاق الذي أخذه من بني آدم حين أخرجهم من ظهره، رواه أبو صالح بن عباس وبه قال مجاهد بن زيد. الثالث أنه ما وثق على المؤمن من لسانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوفاء بما أقر به من الإيمان، روى هذا المعنى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وأما الرابع في المراد بالميثاق أنه الميثاق الذي أخذ من أخذ من الصحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة وفي بيعة الرضوان في بيعة العقبة وبيعة الرضوان. وهذا القول مذكور عن بعض المفسرين وهو قول ابن عباس والسدي وهو اختيار الإمام ابن جرير. قال تعالى واتقوا الله واتقوا الله هذا فيه تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم علمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال إن الله عليم بذات الصدور. تقوى الله في أكثر الآيات تأتي وتتكرر افتتح الله تعالى السورة بها وأكثر في أكثر الآيات من أول السورة تأتي يأتي الأمر بالتقوى يأتي الأمر بالتقوى وأن فيها تحريض للمؤمن على مواظبة التقوى ومواظبة تقوى الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا يدل على أن التقوى هي أساس كل شيء فإن تقوى الله سبحانه وتعالى من أهم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. فإذا اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقيه ما اتقاه من العذاب. ثم قال الله تعالى بعد ذلك في نداء آخر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل. القسط المراد به العدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين أن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلة فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا فقالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله. والقوامة هي المراد بها أن تقوم لله سبحانه وتعالى بالعدل. وقال تعالى هنا بعد ذلك شهداء بالقسط ولا يجوز الشهادة بغير القسط والعدل لا يجوز الشهادة بغير ما رأى الإنسان ولا بغير ما علم الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد أي على مثل الشمس وضوحا لا تشهد إلا على شيء فيه وضوح وإلا لا تشهد. قال شهداء بالقسط تؤدي هذه الشهادة إن طلبت منك تؤديها بصدق وأمانة ولا تشهد بغير ما رأيت أو علمت لا بد أن تشهد بكل ما رأيت وما علمت أما أن تشهد بغير ما رأيت وغير ما علمت فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.